بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الصداق عن أنس رضي الله عنه. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. الصداق ما يبذل للمرأة في نكاحها. قد ذكر الله الصداق بأسماء في القرآن، سماه صدقة، وآتوا النساء صدقاتهن فيسمى صدقة وصداق، ثم أجر في مواضع كثيرة، إذا آتيتمهن أجورهن أجر، ويسمى أيضا في المهر يجمع مهور النساء، صدقات النساء وصدق وأجور النساء. ولا يجوز خلو النكاح عن الصداق، لا يجوز الاتفاق على عدم الصداق، لأنها يؤول أمر النكاح إلى صفة الهبة، ولا يحل أن يهب الرجل موليته، ولا تهب المرأة نفسها، لأن ذلك من خصائصه. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فلا يجوز نكاح امرأة يعني بلا صداق، لا بد من الصداق. والرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أبيح له أن ينكح بلا صداق ويقبل هبة المرأة لنفسها، فإنه لم يتزوج امرأة بهذا الطريق. لا إله إلا الله. ذكر المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية. صفية هي بنت حيي التي وقعت في السبي في غزوة خيبر وآلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، آلت إليه وصارت يعني مملوكة له وأمة وإكراما لها. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه أعتقها، صارت حرة، وجعل عتقها صداقها، فنالت الشرف، شرف أمهات المؤمنين، فلم تكن حينئذ أمة للرسول، بل صارت زوجة، إحدى زوجات النبي صفية، أعتقها وجعل عتقها صداقها. استدل به على جواز مثل هذا، وفي هذا خلاف عند أهل العلم، كيف هي مملوكة ثم يعتقها وجعل، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالصواب هو جوازها، يعني أن يكون عتق الأمة صداقها. وعند المخالفين يعني شبهات وفلسفات وتطوير كلام، خلاص هذه واقعة لا قول لأحد مع قوله صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة الظاهرة. والأصل أن الأمة تبع له عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. ف فلا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام إلا ما دل عليه إلا بدليل على الخصوصية. أعتقها وجعل عتقها صداقها وبنى بها وأولم في نكاحه لها عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من ونشا؟ قالت: أتدري من نش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. في هذا الحديث أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كان بهذا المقدار، وهذا في باعتبار الأكثر أو الكثير، وإلا فهن مختلفات الصداق. فهذه صفية صداقها عتقها، جعل عتقها وجعل عتقها صداقها. هناك يعني حالات أخرى، لكن هذا هو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعتبار أكثرهن. يقول: كان صداق رسول الله إيش؟ 400. نعم. قالت: فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 500 درهم المجموع يعني تساوي 10 أواق، يعني 10 أواق ونش. النش هو النصف، 500 يتكون منها 500 اثنتا عشرة أوقية، لأن الأوقية 40 درهم، فأربعمائة فيها 10، ومائة فيها أوقيتان، والنصف 20 درهما. فكان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونش أي نصف، ويتكون من هذه المقادير 500 درهم. نعم. بسم الله إليكم. وهذا يذكر في باب تقدير الصداق، وصحيح أن هذا إخبار بالواقع وليس هذا تحديد، هذا إخبار عن الواقع، ولم والصواب أنه لا تحديد للمهر، بل كل ما يتمول فإنه يصلح صداقا، فلا حد لأكثره على الصحيح. وإن أردتم الاستبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فيجوز أن يكون الصداق كثيرا، لكن دلت النصوص على الترغيب في الاقتصاد والتسامح والتيسير. أما حكم تحريم بمعنى أنه لا يجوز تعدي هذا المقدار، وأما أقله قدره بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، لكن دل حديث الواهبة في قصة الرجل الذي قال له النبي: التمس ولو خاتم الحديد، يدل على أنه أن الصداق يجوز أن يكون ولو يسير، لكن لا بد أن يكون مالا، لا بد أن يكون مالا. كتاب الله عليكم فيها المقصود أنه يعني لا بد أن يكون الصداق يعني مما يتمول. قدر بعضهم بعشرة دراهم بعضهم وبعضهم قدره بشيء غريب، قالوا بنصاب القطع في السرقة، ولا مناسبة بين هذا وذاك. فالصواب أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لكنه يندب الاقتصاد فيه والتيسير والتسامح. وأما ما جاء في شأن صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد يعني التحديد ووجوب الاقتصار عليه وعدم تعديه. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يعني إلى 500 بعد هذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا؟ قال: ما عندي شيء. قال: فإن درعك الحطمية. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا فيها أن علي رضي الله عنه أصدق فاطمة درعه الحطمية، وهذا يدل على أن الصداق يكون يعني عينا وعروضا، ويكون يعني أثمانا، أي نوع من المال، ويكون طعاما، يمكن يكون طعام، يمكن يكون عروض، يمكن يكون أثمان. إلى هنا وقرأنا تعليق الشيخ على الحديث الثاني، حديث عائشة بس. أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الحديث فيه استحباب تخفيف الصداق وأن ذلك هو المشروع، فخير الصداق يعني واضح. 400 500 درهم يعني تقول يمكن تقول كثيرة. نعم. فخير الصداق وهو في الحقيقة يختلف باختلاف ظروف الحياة، إنما إذا يعني كثر المال في عين الناس زادوا في الصداق وتوسعوا، ولكن يتضرر الفقير في هذه كما هو الجاري الآن. كان الناس صدقاتهم ومهور النساء عندهم يعني أشياء يسيرة، يكون بريال وبريالين أو 4 ريال ولا 5 ريال هكذا كانوا، لكن لما كثر المال في عين الناس تباهوا وتنافسوا في كثرة الصداق وفي الولائم إلى آخر. ثم يكون الضحية كما يقولون، يكون الضحية منه الفقير، لأن هذا الثراء وهذا المال ليس عاما لكل أحد. صار الناس يتباهون، ولهذا يعني الآن يذكر أن بعض الناس يعني يصدق المرأة 100,000 و150 وهم من عامة الناس ومن سائر الناس، ليس من الأثرياء. نعم. اقرأ. أدركتم أحسن الله إليكم على ريال وريالين، يعني أدركتم هذا؟ هذا الموجود ما عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. فخير الصداق يسره، وخير النساء يسرهن مؤونة. ثانيا، أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته غالبا لاحظ غالبا، نعم، 12 أوقية ونصف الأوقية، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة في العادات والعبادات. والأوقية 40 درهما فيكون 500 درهم. ثالثا، 500 درهم هي بالريال العربي 100 هي بالريال العربي السعودي 140 ريالا. هذا المبلغ يكون كثيرا في أحيانا ويكون يسيرا أحيانا. قلت لك إن يعني مسألة القلة وكذا تتبع يعني الوضع العام للناس. نعم. رابعا، أين هذا مع ما يفعله الناس اليوم من المغالاة في المهور والتفاخر بما يدفعون إلى المرأة وأوليائها، سواء كان الزوج غنيا أم فقيرا، فهو يريد أن لا ينقص عن غيره في هذا المجال. إن هذا السرف وذلك التبذير وتلك المفاخرة والمباهاة هي التي جعلت الشباب عاطلا بلا زواج، فمن عصمه الله فهو مكبوت، ومن اتبع شهواته وملذاته اندفع في الرذيلة. وهذا الفعل الشنيع هو الذي ملأ البيوت من الشابات العوانس. هذا عائق، عائق، أنا أعتبر هذا واحد من العوائق. وظهرت للناس، ظهرت للناس بلاوي من عوائق النكاح. صار الإعلام يزهد في النكاح، وكذلك الارتباط بالدراسات، هذا يريد أن لا يتزوج حتى يتخرج، والفتاة كذلك الآن دخلت في المضمار وصارت لا ترغب النكاح. يعني في الأغلب أو كثير، أقول كثير من البنات لا تريد أن تتزوج حتى تتخرج، فهذا أيضا عائق من العوائق. فإذا تقدم بها السن يعني قل طلابها وخطابها. نعم. هو الذي ملأ البيوت من الشابات العوانس اللاتي يشتكين الوحدة. هذا قديم، أقول هذا الكلام من الشيخ وقت التأليف. نعم. ويخفن من المستقبل المظلم حينما لا يخلفن أولادا يكونون لهن في مستقبلهن وكبر سنهن. إن هذا الأمر لا تكفي فيه المواعظ والنصائح والتوجيه، فلا بد من حد يحده وعمل جاد يرده. حاول المسؤولون ومنهم المشايخ أن يقدر الصداق ولم ينجح تقديرهم، البكر كذا والثيب كذا، ليس بشيء، ما فيه إلا النصائح، ما فيه إلا النصائح، أما التحديد فلا ينجح. نعم. لأنه يمكن التواطؤ، يمكن يعلنون أن الصداقة 10 ريال ولا 100 ريال ولا 1000 ريال ويتواطؤون على كذا. نعم. أحسن الله إليكم. خامسا، الحديث فيه أصل مشروعية الصداق في النكاح، وأنه لا بد منه سواء سمي في العقد أو لم يسمى، فإن سمي فهو على ما اتفق عليه الزوجان، وإن لم يسمى فللزوجة مهر المثل. سادسا، الصداق لم يقصد على أنه عوض فقط، وإنما قصد على أنه نحلة وهدية يكرم بها الرجل زوجته عند دخوله عليها. هو نحلة وعوض، الوقع يعبرون عنه بعوض. الصداق وكذلك الإنفاق هو عوض عن يعني الانتفاع والاستمتاع. نعم. أحسن الله إليكم. سماه الله أجرا في آيات كثيرة. نعم. البسام قال في المقدمة قبل ذلك، قال فالذي نراه، يعني في تيسير المهور، فالذي نراه أنه لا بد من تدخل الحكومة لحل هذه المسألة. قلت لك أن هذا قد حصل ولكنه فشل. نعم. سابعا، أن الأثمان هي قيم الأشياء من صداق وثمن مبيع وأجرة منفعة وقيمة متلف وغير ذلك، فهي الأصل وغيرها عروض. انتهى. محمد.